فبعون الله تعالى نصل درسنا في الدروس السابقة في الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية الموسومة بالتدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. كنا قد وصلنا مع الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله، وجماع ذلك يعني الخلاصة فيما يتعلق بالأمر والقدر، قال إنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين. افتح صفحة 228. نعم. وجماع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين. وجماع ذلك، ذلك يعود إلى ماذا؟ يعني جماع ذلك الكلام أو ذلك الشرح أو ذلك البيان المتقدم، أنه يعني أن العبد لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر أيضا من أصلين. نعم. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. يعني الأصلان هما الاجتهاد ممتثلا أو الاجتهاد في الامتثال في باب العلم، والاجتهاد في الامتثال في باب العمل. الأصل الأول العلم، يجتهد ويستفرغ وسعه في الامتثال لما شرع الله تبارك وتعالى في باب العلم، ومرجعه في ذلك الكتاب والسنة، ويجتهد أيضا ويستفرغ وسعه في الامتثال في باب العمل، ذلك العلم النافع، وهذا هو العمل الصالح، ومرجعه في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. هنا قال: لا، ففي العلم أو ففي نعم في الأصل الأول الذي لا بد له من أصلين في الشرع والقدر في باب العلم والعمل، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به، بما أمر الله به يجتهد في علمه في معرفته والعمل بذلك. فإذا ضابط العمل هو أمر الله الشرعي، هو أمر الله الشرعي، ضابط العبادة هو ما أمر الله به شرعا. العبادة لابد لها من ضابط وهو الأمر الشرعي، علما وعملا يتعلم ما أمر الله به. بعض المجتهدين أو بعض يعني من يرى أو من يستحسن رأيه يقول أو يقول كلاما قد يشعر بأن العبادة ليس لها ضابط، وحسب المرء كمالا حسب العبد كمالا أن يتقيد بالأمر الشرعي، يتعلم هذا الأمر الشرعي ويفقهه، يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا يتعلم الأمر، ثم يتعلم مراد الله بهذا الأمر ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفاه في ذلك علما، وكفاه في ذلك علما. الذي أمر الله به يكفي في بلوغ سعادة الدنيا والآخرة، لأن من الناس من يتوهم أن هذا الأمر لا يكفي، فعليه أن يوسع نظرته ويحتج بحجج أو يتكلم كلاما قد يكون فيه مغرة. خلاصة هذا الكلام أو ما يستفاد من هذا الكلام أنه يزهد في العلم الشرعي، يزهد في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أهم ما يجب على العبد في الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هو أمر الله، كما أن الأمر القدري هو أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الشرعي هو أمر مراد الله فيه أن تعمل به أيها العبد، والأمر القدري هو أمر كوني مراد الله أن يفعل هو بنفسه سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد من أصلين في موقفه من الأمر الشرعي، وأصلين في موقفه من الأمر القدري. فقال لا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. أنا أخشى أن من يصور الإسلام أو يصور العبادة بأنها لا تقتصر على معرفة الأمر الشرعي وفقهه أن يكون متعديا للحدود التي حدها الله بشرعه، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. خلاصة أنه المسلم حسبه أن يقتصر على الأمر الشرعي في إسلامه، يكفيه أن يبلغ رضوان الله، ويكفيه أن يسعد في دنياه وأخراه إذا امتثل الأمر علما وعملا، وفي نهاية كل امتثال يستغفر من التفريط ويستغفر من تعدي الحدود، أنه يلازمه التفريط وتعدي الحدود يلازم العبد لا مفر له منه. ولهذا شرع في آخر كل عمل، في آخر كل عبادة مشروعة، أن يستغفر الله تبارك وتعالى، لأنه لا بد له إما أن يكون فرط وإما أن يكون قد تعدى الحد، وكلا طرفي القصد ذميم. التفريط في الأمر الشرعي مذموم، وتعدي الحدود أيضا مذموم. فكان الاستغفار جابرا لهذا النقص، ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. قال في المعلق: روى مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، في كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. على كل حال، هذه الأبواب والعناوين ليست من قول مسلم. كتاب المساجد مواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، يعني كل العناوين الموجودة في صحيح مسلم هي من وضع الإمام النووي رحمه الله، وهي عناوين جيدة فيها فقه عظيم. هذه من وضع الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. قال: كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سلم. هذا الترمذي، نعم. أحمد في مسنده بأسانيدهم على الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه الصيغة الواردة، بعض الناس يزيد ويتعدى: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، قال: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. هذا تعدي استحسنها بعض العامة لجهلهم، وهو تعدي، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتكتبي: تباركت يا ذا الجلال. بعضهم أيضا يزيد: وتعاليت. وإن كانت هذه الكلمة صحيحة أنه تعالى سبحانه وتعالى، لكنها لم ترد. فالاقتصار على الوارد هو الأتم وهو الأكمل. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا بعد الاستغفار. نعم. قال: إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ثم فسر الشيخ ذلك، قال: قاموا الليل يذكرون الله سبحانه وتعالى، يصلون يسبحون، ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت، هذه في ختام عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في ختام الأعمال كلها، ينبغي أن يقال ذلك، أن يقال مفاد السورة. أنزل الله عز وجل آخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، يترجمه عملا، هذا معنى يتأول. وهذا من معاني التأويل، ما يؤول إليه من حقيقة. يراد بالتأويل ثلاثة معاني: يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه من الحقيقة، ويراد به المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح. أي نعم، من غير مرجح في الدليل أو في الشرع، ولكن ينصرف إلى المعنى المرجوح لبدعة تأصلت واستحكمت فيه، والمعنى المرجوح قد يخدمها في نظره كما يفعل المعتزلة في تأويلهم نصوص الصفات، وكما يفعل من يظن أن نصوص الأسماء والصفات فيها ما هو متشابه فيؤوله. وقد قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا خطأ، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، ولكن وهم التشبيه يأتي من المستمع. المستمع قد لا يستوعب أو يكون محكوما بخلفية سابقة فيتوهم ما لا يدل عليه النص، لأنه لم يعطي النص حقه من التدبر والاعتبار والتأمل، أو قطع النص عن النصوص الأخرى المبينة، أو قطع النص عن آخره. يعني لا بد من جمع النص وجمع النصوص جميعا حتى يفسر بعضها بعضا. ليس في نصوص الوحي ما يوهم التمثيل أو يوهم التشبيه، بل نصوص الوحي يرد متشابهها إلى محكمها، فيحصل الحكم ويحصل الفصل ويحصل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. ليه؟ لماذا؟ ابتغاء. نعم. قال رحمه الله: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتج آدم وموسى لما قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ نعم، فبكم وجدت مكتوبا. نقف عند الجملة الأولى: وأما في القدر فعليه. هنا أيضا قال له: لا بد له من أصلين، وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به. يستعين هنا الاستعانة بالله، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور. شفت الأصل الثاني؟ الصبر. الأصل الأول الاستعانة بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل الثاني الصبر، ففي الصبر خير كثير، الصبر ضياء، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني ينبغي أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما، لأن الحق هو ما ذكره، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأنه مكتوب عليه. وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. الحاصل أننا يعني نستذكر هذين الأصلين في القدر، الاستعانة والصبر. الاستعانة بالله على فعل المأمور، فإنه إذا لم يكن عون من الله عز وجل فإن العبد لا يصل أو لا يمكنه أن يطابق في امتثاله الأمر القدري إلا بإعانة الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لهذا في الفاتحة جمع الموقف السليم تجاه الأمر الشرعي وتجاه الأمر القدري في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد جمعت الأصلين في الأمر، وإياك نستعين جمعت الأصلين أيضا في القدر. إياك نستعين تتضمن الاستعانة والتوكل على الله عز وجل، وتتضمن أيضا الصبر على ما قدره الله عز وجل صبرا تعبديا يحتسب فيه. هذا الصبر لا بد أن يكون معه الإيمان والاحتساب، أن يصبر إيمانا بموعود الله عز وجل واحتسابا لما عنده من الثواب سبحانه وتعالى. من لم يكن صبره هكذا إيمانا واحتسابا فلا يفيده الصبر الطبيعي، لأنه يكون مثل صبر البهائم، يعني لا أجر له فيه. نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال بكذا وكذا سنة. قال فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم. هنا يعني قال فحج آدم موسى، كأن آدم قال لموسى إذن اصبر، مدام مكتوب اصبر، لأن موسى ما كان احتجاجه أو ما كان يعني عتبه من أجل الذنب، لأن موسى أجل من أن يعتب آدم، وآدم قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكنه عتب على آدم من أجل المصيبة والموقف أمام المصائب أن تنظر إلى القدر، يعني يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. والاحتجاج بالقدر على المصائب من أجل إنتاج الصبر، من أجل أن ينتج بهذا التوجه للصبر المشروع، الصبر الذي يحتسب صاحبه عند الله عز وجل إيمانا بموعوده، إيمانا بموعوده سبحانه وتعالى، ورجاء لوعده وخوفا من وعيده، كما قال تعالى فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، اصبر على هذا المقدور، اصبر على هذا المقدور إيمانا واحتسابا. وهذا صبر ينبثق من عقيدة، هذه العقيدة الجزم الحق أو الجزم على هدى، ليس جزم الغلط وليس جزم الهوى، ولكنه جزم بحق. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، هذا هو الاعتقاد. من كانت عقيدته قوية بوعد الله عز وجل أنه حق، فإنه يصبر الصبر المرضي عنه. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. نعم، الصبر والاستغفار. نعم. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله في يعني فمن راعى الأمر والقدر، يعني الأمر الشرعي والقدر الأمر الكوني، وراعى هنا يعني وقف الموقف الشرعي السليم الذي يرضي الله عز وجل، يكون على فطنة ويكون على ذكر من الأمر الشرعي والأمر القدري يجمع بينهما. ففي الأمر الشرعي يمتثل علما وعملا، وفي الأمر القدري يستعين ويصبر، يستعين بالله ويصبر. هذه الأصول الأربعة مطلوبة، أصلان في الأمر الشرعي وأصلان في الأمر القدري. نعم، من راعى يعني من كان موقفه الموقف الشرعي في الأمر والقدر كما ذكر، يعني كما بين الشيخ فيما سبق، كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه. نعم، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. نعم، هذا هو الأصل. نعم. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وكل أصل فرع عليه أصلان فيما سبق. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نستفرغ وسعنا وجهدنا التعبدي علما وعملا، هذان الأصلان. وإياك نستعين نستفرغ جهدنا إزاء تكوينك وأمرك القدري استعانة وصبرا. نعم. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله يعني بذل ما هو مطلوب منه، فعلى الأسباب المشروعة. أولا علم طبائع هذه الأسباب وخصائص هذه الأسباب وأخذ بالمشروع منها، ثم لم يعتمد على هذه الأسباب ولكنه توكل على الله واعتمد على الله. من كان حاله هكذا فالله حسبه، أي كافيه، فالله كافيه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله لا يستعجل لعجلة عبده، ولكن على العبد أن يؤمن إيمانا خلي، إيمانا يخلو من الشوب بالله تبارك وتعالى. فمن آمن توكل على الله وفعل الأسباب المشروعة مع العلم والمعرفة فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، يكفيه هم الهم ويكفيه أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا. أي نعم، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. نعم. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. شوف كيف الفرق بين العبارتين، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله وإن كان بالله، هو لا يكون إلا بالله، لكن قد هذا الذي كان بالله كونه الله منه ما هو لله ومنه ما هو لغيره، فلا يكون، لا يكون شيء إلا بالله، ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله ينقسم هنا الكائن بالله إلى قسمين: كائن لله وكائن لغير الله. فحكم الكائن لله أنه ينفع ويدوم، وحكم الكائن لغير الله لا ينفع ولا يدوم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، مع أنه لا يكون شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، لأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الذي عليه التفسير المحقق لدى السلف، لدى المحققين من السلف، أن المراد بهذا أن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فثبت بالنصوص أن الباقيات الصالحات باقيات، وأن هناك أعمال صالحة يراد بها وجه الله باقية لا تفنى ولا تهلك، إنما الذي يهلك ما أريد به غير الله، الذي يهلك لا ينفع ولا يدوم هو ما أريد به غير الله. أي نعم. وسياق الآيات يعني أو كلها في العمل التي يذكر فيها مثلا الوجه، وهذا لا يعني نفي ثبوت صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فقد ثبت له صفة الوجه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، موصوفة بالجلال والإكرام كما هو ثابت في الكتاب والسنة. نعم. بلى، أنا ماذا أقول؟ أي نعم، ماذا أقول في آخر ما قلت؟ أي نعم، أي هذا تفسير السلف، هذا تفسير المحققين من السلف، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه، لأن جميع الآيات التي يذكر فيها الوجه هي في سياق العمل الصالح إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تتبع القرآن وجميع ما ورد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض رسائله، نعم سبق في درسنا شرح العقيدة الواسطية أن علقت هذا وذكرته وذكرت مواضعه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا استقرأت جميع ما ورد في القرآن الكريم في هذا، إذا هي في ذكر أو في سياق ذكر العمل الصالح. وعليكم. نعم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن. هنا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. متى يكون صالح؟ إذا كان موافقا للسنة. متى يكون خالصا؟ إذا كان خالصا من الشرك. نعم، إذا كان خالصا من الشرك. فموافقة السنة شرط للصلاح للقبول، والإخلاص أي نعم شرط لكونه صالحا أيضا. الإخلاص شرط للصلاح، وموافقة السنة شرط لقبوله. موافقة السنة شرط القبول، الإخلاص شرط الصلاح. أي عمل فيه شرك هو فاسد هالك، أي عمل ليس على السنة مردود. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان ما أخلصه يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه. نعم. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا تكون. نعم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. طبعا الشرط أن يكون بالله، يعني هذا شرط الوجود، لا يوجد إلا إذا كان بالله، ما لم يكن بالله لا يكون، هذا شرط الوجود. شرط الصلاح أن يكون لله، شرط القبول أن يكون على السنة. أصبحت عندنا ثلاث شروط: شرط وجوده، شرط صلاحه، شرط قبوله. فشرط وجوده أن يكون بالله، ما لم يكن بالله لا يكون. شرط صلاحه أن يكون لله، ما كان لغير الله ليس صالحا. شرط قبوله أن يكون على السنة. واضح الأمر؟ نعم. أصبح عندنا ثلاثة شروط: شرط في وجوده، شرط في صلاحه، شرط في قبوله. شرط يعني ما لم يكن بالله لا يكون، هذا شرط وجوده أن يكون بالله. ما لم يكن لله هذا فاسد، فشرط صلاحه أن يكون لله، شرط قبوله أن يكون موافقا للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. أي نعم، أصبحت عندنا ثلاثة شروط الآن. نعم. والعلماء يتكلمون يقولون لا بد من شرطين، يعني في العمل الكائن، في العمل الموجود. أي نعم. فشرط الوجود أو شرط أن يكون بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرط صلاحه قد يكون، لكن منه صالح ومنه فاسد. شرط صلاحه أن يكون لله، إذا كان لله قد يكون لله، قد يكون صاحب العمل مخلص يريد الله لكنه مبتدع ليس على السنة فلا يقبل منه. شرط قبوله أن يكون على السنة. نعم. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره. نعم. الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. وفعل ما لم يشرعه من الدين، هذا البدعة أولا، هذا الأول الفساد، العمل الفاسد، عبادة غير الله. وفعل ما لم يشرعه من الدين، هذا البدعة المردودة التي لا يقبلها الله. نعم. وفعل ما لم يشرعه من الدين، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. أي نعم، لا دين إلا ما شرعه، هذا ضابط الدين، ما شرعه الله هذا هو ضابط الدين. ما هو يعني تقول الدين يعني شامل وكذا ويتعدى في شرحه ما شرع الله، بل قد يعيب على من يقتصر على ما شرعه الله. يقول لا بد أن يكون هناك يعني شمول، أو يكون هناك فيشمل المشروع وغير المشروع، كلامه قد يشمل المشروع وغير المشروع. نعم. ثم إن الناس في عبادته واستعانته، لعلنا يعني عند هذا القدر نقف، نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. قال: ما هي الزيارات المشروعة وما هي الزيارات الممنوعة؟ ولا شك يتكلم يعني بصدد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا القصد هو زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه أسس الزيارات، ومعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال إلى مكان أنيط به عبادة. شوفوا كيف المحذوف المستثنى منه إلا لهذه المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة أنيط بها عبادة لا تصلح إلا بها، أو أنيط بها مزيد فضل عبادة. إذا قدرنا المحذوف بهذا التقدير فإنها تزول إشكالات كثيرة، يصبح السفر لطلب العلم مشروع في أي مكان، يصبح السفر للجهاد مشروع في أي مكان، يصبح السفر لصلة الرحم والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. إذا جاء نعم زار المسجد النبوي وصل، سن له أن يزور مسجد قباء، يتوضأ في بيته ويحسن الطهارة، ويصلي في مسجد قباء ركعتين، يكون كمن أدى عمره. وهذا والله أعلم هو النسبة بين المسجد النبوي ومسجد قباء، فمن زار المسجد النبوي نسبته إلى مسجد قباء كنسبة الحج إلى العمرة. فكأن زيارة المسجد النبوي تقاس أو نعم تقاس بالحج، وكأنما زيارة مسجد قباء تقاس بالعمرة، أي نسبة فضل مسجد قباء للمسجد النبوي كنسبة العمرة للحج. والله أعلم. يزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام من غير شد رحل، دم هو وصل المسجد وصلى ركعتين، يعني زار المسجد النبوي، يزور القبر الشريف من غير شد رحل، لأنه ما شد الرحلة قصدا يعني أو ابتداء، وقبري صاحبه، ويزور البقيع، له أن يزور البقيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور للرجال فقط، وله أن يزور قبور شهداء أحد. أي نعم فقط، هذه هي التي تزار، يعني المسجد النبوي، مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، الشهداء، هذه هي التي تزار. المساجد السبعة التي يقولون عنها السبعة أو غيرها من المساجد، أو مسجد القبلتين، هذه ليس فيها مزيد فضل عبادة، ما نيط بها يعني مزيد فضل، لكن إن أدركتك الصلاة عندها فتصلي كما أنه إذا أدركتك الصلاة في أي مكان تصلي، فإن عندك مسجدك وطهورة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا أدركتك الصلاة عند مسجد تصلي فيه، إذا أدركتك الصلاة في مكان في أي مكان من الأرض فإن عندك مسجدك وطهورك. وهذا من ميزة الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل الجواب هذا فيه كفاية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أميز المحكم والمتشابه من القرآن؟ والذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى جعل يعني أعطى كل عبد بصيرة، فالقرآن بالنسبة لهذه البصيرة كالشمس بالنسبة لبصر العين. العين تبصر لكن لو كانت في ظلمة ما تميز في الظلمة بين يعني الدروب، أو ما تميز، وهي قوة البصر فيها قوة الإبصار. كذلك البصيرة التي أعطاها الله كل عاقل هي القوة موجودة، لكن كيف تميز؟ بنور الوحي. اقرأ القرآن. قل هو الله أحد، أمر محكم. إنا ونحن فيه صيغة الجمع، هل يعني ذلك أن الآلهة متعددة، أو أن هذه الصيغة يقولها العظيم من له يعني الملك، أو من له جنود أي نعم يصرفهم كيف يشاء؟ يبقى هذا المعنى وينسخ التعدد بقوله قل هو الله أحد. هذا هو الإحكام، يعني ما تشابه عليك من القرآن ترده إلى ما هو بين واضح. وعلى ضوء القرآن تستعمل بصيرتك، كما أنه على ضوء الشمس أو على ضوء النور تستعمل بصرك تماما. هذا يعني هذا جواب الأخ. نعم. أو هذا المتيسر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يعتبر الشيعة في حكم الكافرين؟ الشيعة على يعني الرافضة أو الشيعة أو ما يقال عنهم الرافضة يقسمون إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم الذين خالفوا السنة فقط، هؤلاء ليسوا كفارا، يعني خالفوا السنة في مسألة الخلافة، خالفوا السنة والجماعة في مسألة الخلافة وقالوا الأولى بها علي ومن بعده من الأئمة 12، لأن النبي أوصى مزاعم إنعم وأن علي أولى من أبي بكر وأولى من عمر وأولى من عثمان، فمن كان خلافهم محصور في هذا فهم يقال لهم خالفوا السنة وليسوا كفارا. الطبقة التي يعني أكثر منها ضلالا غلوا الذين جنوا على النبوة، جنوا على النبوة، زعموا أن الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي كان مستمرا وجبريل يأتي ويوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، وربما يصلون الوحي إلى علي إلى من بعده من الآئمة هذا، أو ويدعون فيهم العصمة، والعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة بإجماعها، إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجتمع أمتي على ضلالة فقط، فالعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط. يعني من زعم العصمة وأنه لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذ من معصوم ويعتقدون وجود المعصوم وأنه لا يخلو العصر من معصوم وأن هذا المعصوم يوحى إليه، هذا فيه جناية على النبوة، بعد إقامة الحجة يكون كافرا، بعد إقامة الحجة عليه يكون كافرا. الطبقة التي أشد غلوا منها طبقة ابن سبأ وأشكاله الذين سجدوا لعلي وقالوا أنت هو، جنوا على الألوهية، على شهادة لا إله إلا الله. قال كيف؟ قال أنت الله. قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فحرقهم كما هو معروف، حرق الغالية الذين ادعوا فيه الألوهية. فمن ادعى الألوهية في غير الله عز وجل فقد جنى على شهادة أن لا إله إلا الله، سواء كان من الشيعة أو من غير الشيعة. من جنى على النبوة وادعى أنه نبي كأبي عبيد المختار وكمن خرج من الكذابين يعني المتنبئين والقادياني وغيره. على كل حال، أي نعم، أرجو أن هذا جواب مجمل، يعني أنه حصل فيه الفائدة. إلا الذين خالفوا السنة والجماعة هم ليسوا كفارا فقط، يعني إن حصل خلافهم في الخلافة وفي التفضيل، أي نعم، ليسوا كفارا، ولكنهم يعني فارقوا السنة والجماعة، فارقوا السنة والجماعة، أي نعم. على كل حال سلموا من الشرك، لا شك الشرك الأكبر ناقض الإسلام، حتى ولو في أهل السنة من يزعم أنه من أهل السنة وهو يعني يدعو غير الله وتقام عليه الحجة، وإذا يعني أقيمت عليه الحجة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا أسمعته كلام الله عز وجل وتمكن من العلم فأعرض فقد قامت عليه الحجة. أي نعم، هل يوجد بين اختلاف بين الفرقة الناجية؟ يظهر الأخ يحتاج إلى يعني دروس في الإملاء. أي نعم، ومذهب أهل السنة والجماعة لا، أبدا لا يوجد. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ناجية من الهوى، ناجية من التفرق، ناجية من الوعيد، هذا وعيد، كلها في النار وعيد، والوعيد لا يقتضي الخلود. يعني دائما أكرر، افترقت هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة، ليست كلها خارجة من ليست خارجة من الملة، جميعها ليس خارجا من الملة، بل الخارج من الملة هو من غلا، من جاوز 72 فرقة. ولهذا ابن المبارك وغيره من أئمة السلف يقولون إن الجهمية الغلاة في التعطيل وغلاة الرافضة أو الرافضة ليسوا من 72 فرقة، ويقصد بالرافضة الذين جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يقصد بهم الذين نقضوا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقصد بهم من كان يعني من كان خلافهم منحصر في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة، في مسألة الخلافة وأن وقولهم وزعمهم أن علي أحق من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان، لأنهم بهذا الزعم وبهذا الاعتقاد أزروا على الأمة، أزروا على أهل السنة والجماعة، أزروا على إجماعهم. على كل حال، أرجو أن ما ذكرت فيه يعني وإن كان مجملا لكن فيه كفاية. أين التقى موسى بآدم؟ وش الغرض؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن موسى يعني عتب على آدم وأن آدم حج موسى وانتهى. يعني ماذا تريد يعني مثل هذه الأسئلة الحقيقة، أو مثل هذه الأمور، يعني حينما لم يبينها الله عز وجل لأنه لا حاجة لنا فيها، لا حاجة لنا فيها ديانة، مثل من يتكلف ويقول ما هو لون كلب أهل الكهف وما هو كذا وما هو، يعني هذه الأمور يعني لو كان لنا بها حاجة نعم لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما أدري، ثم بس ما هو الغرض من هذا؟ ما في داعي. نعم، مثل الأسئلة. نعم كثيرة ما شاء الله. استغفر الله العظيم واتوب إليه. الشرط الثالث الذي ذكرته وهو الوجود، أن يكون العمل بالله. وهل يكون هناك عمل بغير؟ لا، ما لم يكن بالله لا يكون، لكن شرط وجوده أنه لا يكون إلا بالله، ما يكون هناك عمل بغير الله. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله. اي نعم، سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم القول بأن الله هو الظاهر والباطن؟ نعم يا أخي، سبحان الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما في سورة الحديد، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة زمانية، الأول والظاهر أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن أحاط بالمكان، إحاطة مكانية ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، مكان مخلوق. أي نعم، لم يحط به المخلوق لا زمانا ولا مكانا. أي نعم، سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء، هو محيط بالزمان ومحيط بالمكان سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبك شيء، لا يحجبك شيء. هذا نعم، هذا صحيح، وزدتك زيادة. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، الأخ يقول: أنا كنت يوما عند شيخ من مشايخنا المعتبرين، وهو يقرأ من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، وقد قال الحافظ في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ما قلته، يعني ما قررناه يعني في هذا الدرس، أنه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هذا هو الصحيح. ثم عقب شيخنا في أن القول السابق مما أخذ على الحافظ رحمه الله. على كل حال، ما أدري عن النقل، إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. النقل يحتاج إلى يعني تصحيح النقل. على كل حال، ليس هذا مما أخذ على الحافظ، إن كان قال الحافظ ابن حجر فهذا هو الصواب، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. لكن لعل الشيخ يعني، أو لعل كلام الحافظ، أو في كلام الحافظ ما يشعر بأن بنفي الوجه، بنفي صفة الوجه، يعني من لم يثبت صفة الوجه خوفا من، ربما خوفا من التشبيه. أي نعم، هذا صحيح، ربما يعني يكون من بعض، وأن الأشعرية يعني أو كذا لا يثبتون، بعضهم قد لا يثبت يعني الصفة الذاتية لله عز وجل، وهي صفة الوجه، قد يكون هذا، وأنا لا أدري، لكن ربما يكون الكلام فيه بعض الإجمال، ما هو على ما نقل. الحاصل، الخلاصة، أن كل شيء هالك إلا وجهه، إذا فسر بما ذكرت إلا ما أريد به وجهه، فهو الشرح الصحيح، وهو تفسير المحققين من السلف الصالح. ولعلي يعني أتذكر في درس قادم إن شاء الله آتي بمزيد من التفصيل والأدلة على هذه المسألة. وهذا لا يعني نفي ثبوت الوجه الصفة الذاتية لله تبارك وتعالى، بل في الآية ما يثبت صفته الذاتية، يثبت وجهه، ويثبت تلك الصفة الموصوفة بالجلال والإكرام، كما في يعني في الكتاب والسنة. نعم، وأيضا وصف بأن له سبحات، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لله عز وجل صفة الوجه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، كما أن له صفة اليدين، أي نعم الموصوفة بالبسط والإعطاء، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، أي نعم. لكن المراد هنا بالهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، بدليل بأدلة أخرى أن ما أريد به وجه الله لا يهلك، ما أريد به وجه الله يبقى، كما في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الجنة مخلوقة وباقية، الجنة والنار مخلوقتان الآن وتبقى، أي نعم، وما فيها. على كل حال لنا إن شاء الله عودة إلى هذا الموضوع، نسأل الله الإعانة إن شاء الله تعالى إن لم ننسى. نعم، اللهم صل وسلم. هل يجوز الإحرام من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي؟ لا، الإحرام من أبيار علي كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من هناك. مقصود الإحرام هو عقد النية. ما هو العلاج من النظر في النساء؟ المجاهدة وغض البصر، وادعو الله عز وجل، قل اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي وجاهد نفسك وغض بصرك. النظرة الأولى لك والثانية ليست لك، لا تتبع النظرة النظرة، فالنظرة سهم من سهام إبليس مسموم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هل يجوز قراءة سورة من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة؟ نعم ورد، إذا كان فيه متسع ورد أنه يقرأ غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر وفي العصر. أي نعم، إن بالبيت الحرام يعتق الله عز وجل 120 كل يوم من النار، فهل هذا يوجد ما يدل؟ ما أدري عن الكلام هذا، كيف الله سبحانه وتعالى يعتق من النار، يعتق من النار من لا يشرك به شيئا، يعني من التزم المشروع، لكن ما أعرف هذا الكلام. يقول تجوز زيارة المشاهد للسياحة كما يقولون؟ المشاهد التي يعني يعبد فيها غير الله لماذا تزورها وتكفر سواد المشركين؟ بل اتركها، لأن على الأقل أقل محذور أنك تكثر سواد المشركين. وإذا كنت أيضا من ذوي الهيئات وشاهدك الناس يعني ظنوا أنك جئت لما جاء إليه هؤلاء المشركون، حتى العبادة، حتى عبادة الله إذا كانت ممنوعة في مكان يعبد فيه غير الله، يعني باب، قال الشيخ باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، فأخذ من هذا أن كل تعبد لله عز وجل لا ينبغي أن يجري في مكان يعبد فيه غير الله. أي نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.